إذا أخذ الماء ثم يعني أخذ منه شيء ثم الأنف، اختل الترتيب، لا يجتمع النقيضان في شيء واحد، أخذ للفم ثم الأنف، يعني يضع وجهه في الماء هكذا، يأخذ للأنف، يأخذ للفم، يمتص الماء أو يغرف منه شيئا ثم لأنفه، ما اختل الترتيب. والاستنثار ليس مقصودا. ها؟ ليش؟ لأن الإنسان إذا تنفس استنشق يبقى. كيف يخرج من الفم؟ ما يخرج من الفم. ما يخرج من الفم. والله إرادات. ثم قال المؤلف رحمه الله: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء، فقال: ارجع فأحسن وضوءك. أخرجه أبو داود والنسائي. أنس بن مالك هو خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ابن أم سليم رضي الله عنها، وقد خدمه 10 سنوات، فكان من أعلم الصحابة رضي الله عنهم بحال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن هذه المدة كلها التي لازم فيها النبي عليه الصلاة والسلام لا بد وأن يرى ما لم يرى غيره، ويسمع ما لم يسمع غيره، ولذلك يعد أنس من الحفاظ. يقول: رأى النبي، نعم، رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا، وهنا الرجل لم يذكر اسمه، وجهالته لا تضر لأنها ليست في صميم الحديث، بل حتى ولو كانت في صميم الحديث من مرتبة الصحابة، نعم، فيضر هذا؟ لا يضر. وفي قدمه مثل الظفر، نعم، وفي قدمه مثل الظفر، في قدمه مثل الظفر. القدم تؤنث، وهي المفصل الذي ما بين الرجل والساق، هذه قدم. وقد تطلق القدم على الرجل كلها، قد تطلق القدم على أي شيء؟ على الرجل كلها. في قدمه مثل الظفر، وأهل اللغة قالوا: إذا ضمت الضاء والفاء فهو أفصح. نعم، فهو أفصح، وإلا فإن اللغتين صحيحتين. وفي قدمه مثل الظفر، يعني بمقدار الظفر، لم يصبه الماء، يعني ما وصل إليه الماء. طيب، ومثل الظفر، هذا الظفر كبير أم صغير؟ يعني هل الظفر كبير أم صغير؟ ها؟ لا، طيب، ولكنه صغير، صغير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لم يصبه الماء، على أي لم يصل إليه الماء. فقال: ارجع، ارجع يعني إلى مكان الوضوء الذي توضأت منه، فأحسن وضوءك. ارجع فأحسن وضوءك. فهل أحسن وضوءك هنا أعد الوضوء من جديد، أم أنه اغسل هذا المحل الذي هو كالظفر فلم يصل إليه الماء؟ يحتمل هذا وهذا، يحتمل أن يكون الأمر له بأن يرجع فيعيد الوضوء كله، وأن يحسن في الوضوء بحيث يشمل، يستوعب الماء جميع الأعضاء، ويحتمل أن يكون ترقيعا فقط، يعني أن يعود إلى هذا العضو الذي مثل الظفر فيصيبه بالماء. يستفاد من هذا الحديث فوائد: أولا، حرص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على براءة ذمة أمته، فإنه رأى هذا الرجل ولاحظه عليه الصلاة والسلام، فهو يلاحظ الأمة في أعمالها. وهكذا ينبغي على أهل العلم والدعوة. ويستفاد من هذا الحديث وجوب المبادرة بالأمر بالمعروف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أخر ذلك، بل بادر بأمره بالمعروف. ويستفاد من هذا الحديث وجوب استيعاب الماء لكافة الأعضاء في الوضوء، فلا بد أن يعم الماء كافة العضو أو الأعضاء، ولا يجوز أن يتخلف من ذلك شيء. وآية الوضوء التي قال الله فيها اغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق، يعني جميع الوجوه وبقية الأعضاء كذلك. والسنة بينت أن اليسير لا يعفى عنه، وهذا قول جمهور أهل العلم. ولأبي حنيفة رحمه الله روايات في هذه المسألة، فعنده رواية أنه يعفى عن نصف العضو، يعفى عن أي شيء؟ عن نصف العضو. وعنده رواية أنه يعفى عن ربع العضو، وعنده رواية أنه يعفى عن ما كان مثل الدرهم فما أقل، ما كان مثل الدرهم فما دون. فصار عنده كم رواية في المسألة؟ ثلاث روايات. ولكن الصحيح أنه لا يعفى عن شيء، وهو قول جمهور أهل العلم. والدليل هذا الحديث، لأن الظفر أقل من الدرهم أم لا؟ أجيبه، أقل من الدرهم، ومع ذلك لم يعفو النبي عليه الصلاة والسلام عنه. ويستفاد من هذا الحديث أن المأمور لا يعذر فيه بالجهل والنسيان، المأمور لا يعذر فيه بالجهل والنسيان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما عذره ولا استفصل، لم يعذره وقال لا بأس، ولم يستفصل، ما قال ليش ما فعلت أو أنك ناسي أو جاهل، بل رده في الحين. طيب، وهنا لنا مباحث بالنسبة لما يحول بين الماء وبين العضو. إذن لا بد من أن يستوعب الماء جميع الأعضاء، فيستفاد منه أنه لا بد من إزالة ما يحول بين العضو وبين الماء، لا بد من إزالته حتى يصل الماء إليه. فإذا قال قائل الخاتم يحول بين الماء وبين العضو، هل يجب تحريكه حتى يصل الماء إلى ما تحته؟ نقول في هذا تفصيل: إذا كان الخاتم مضيقا قد يجب تحريكه، ويرى بعض العلماء بالاستحباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الخاتم، ولكن هل نعلم أن خاتمه كان ضيقا أم واسعا؟ لا نعلم هذا من جهة. ثانيا أننا لا نعلم هل حركه أم لم يحرك، إذ لم يروى ذلك. فبعض أهل العلم من يرى بالوجوب، وبعضهم من يرى بالاستحباب، والصحيح التفصيل. نقول إذا كان الخاتم واسعا بحيث يصل الماء إلى ما تحته لم يجب تحريكه ولم يستحب، وإذا كان الخاتم ضيقا إيش نقول؟ قد يجب وقد يستحب، لأن الماء قوي النفوذ أم لا؟ الماء قوي النفوذ، نعم هو ليس كالدهن، ليس كالدهن، ولكن بعض الناس يلبس الخاتم يكاد الخاتم يقصم أصبعه من ضيقه، فهذا قد نقول أنه يجب عليه أن يحرك إيش الخاتم. هذه مسألة. مسألة أخرى، تركيبة الأسنان، هل يجب على من ركب تركيبة أسنان في فمه أن يخلعها عند الوضوء في المضمضة، أو أن يحركها حتى يصل الماء إلى ما تحتها، أم أننا نقول في هذا تفصيل إذا كانت ضيقة أو واسعة كالخاتم؟ نقول الثالث، لا يجب خلعها ولا تحريكها، لأن الفقهاء رحمهم الله نصوا على أن المضمضة لا يجب أن يستوعب الماء فيها جميع الفم، وعليه فلا يجب عليه أن يخلع التركيبة ولا أن يحركها. ولعلنا نستنبط ذلك من أي شيء؟ من الحديث الذي مر علينا الآن، حديث علي حينما استعمل غرفة واحدة للمضمضة والاستنشاق ثلاثة. طيب، ثالثا، الحناء، الحناء التي تضعها النساء على رؤوسهن فتلبد المرأة رأسها بالحناء، هل هذه يجب إزالتها لأنها تحول بين الماء وبين الرأس أم لا؟ يرى بعض العلماء بالوجوب، لأن الحناء لها جرم وحجم، نعم، ويرى بعضهم بأنه لا يجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه لبد رأسه وهو محرم بعسل وصمغ، والعسل له جرم لا شك، يحول، والله قد يقال يحول وقد يقال لا يحول، لأن العسل سائل كالدهن، وقد يلبد الإنسان شعره بعسل ولا يظل هذا العسل متراكما على الشعر مثل تراكم الحناء. فهمتم؟ الآن بارك الله فيكم، نريد أن نفهم شيئا، هل الآن نجوز المسح على الحناء قياسا على جواز المسح على العمامة والمسح على الخمار على القول به خمار المرأة، أم أننا نقول نستدل، لا نستدل بالقياس لأن المسألة فيها نص، وهي ثبوت تلبيد النبي صلى الله عليه وسلم شعره بالعسل والصمغ، بناء على أن العسل قد يكون له جرم. نقول في هذا خلاف بين العلماء، منهم من قال يجوز استدلالا بالسنة، وحينئذ لا نحتاج لأن نقيس، لأن الاستدلال بالنص أولى في التقديم بالاستدلال من أي شيء؟ من القياس، لأن النص دائما يكون أقوى لا شك. وقال بعضهم بل لا نقيس، لأنه لا قياس هنا، وهناك فرق بين العسل وبين إيش؟ بين الحناء، لأن العسل، وجرب أنت يا نجيب أن تلبد شعرك به، العسل ليش؟ ولكنه سنة فيما لو ظهر البياض. طيب، فيما لو ظهر البياض؟ بياض الشعر، أي شيب، غيروا هذا الشيب، الشيب بحمرة أو بصفرة وجنبوه السواد. ما أنا في هذا البحث، حتى في شعر الرأس، اللحية والرأس. طيب أم أننا نفصل الظاهر لي في هذه المسألة التفصيل، أننا نقول الحنة إذا كان لها جرم كثير، بحيث كان بعض النساء تلبد رأسها بالحنة بحيث يكون سنتيمتر أو اثنين على رأسها، هذا مشكل، هذا مشكل، لأنه لا أظن أن النبي عليه الصلاة والسلام يضع هذه الكمية من العسل على رأسه كما تضع النساء الحنة، ما أظنه. صحيح أم لا؟ نعم، لأن لو وضع كمية كبيرة لربما نزل على كتفيه، نزل على كتفيه. فالمسألة فيها تفصيل، نقول إذا كان العسل، نعم إذا كانت الحنة لها جرم كثير بحيث تحول بين الماء وبين الشعر، فهذه لا صح المس عليه. أما إذا كانت لا تحول وتكون شيء يسيرا أو تكون تتخلل الشعر فلا بأس بذلك ويصح المسح عليه. صار عندنا كم من مبحث في هذا؟ الخاتم، تركيبة الأسنان، الحناء. رابعا، وهل يلحق بذلك ما يتلطخ أو ما يلطخ الدهان به يديه من الدهن؟ لأن هذا الدهن الذي يلطخ اليدين يا حسن يحول بين الماء وبين البشرة. نقول كذلك، إذا كان هذا الدهن كثيرا فإنه لا بد من إزالته بالوسائل المعروفة. لكن إذا قلق، لو كان الشيء يسيرا، الشيء يسيرا والعبد يشق التحرز عليه من هذا الشيء، أيعفى عنه؟ فالجواب أنه يعفى عنه إذا كان الشيء يسيرا ويشق على العبد التحرز منه فإنه يعفى عنه. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ويستدل له بما نص عليه الفقهاء بأنه لا يجب إيصال الماء إلى ما تحت الأظفار إذا كان فيها وسخ. بعض الناس أظافرهم طويلة وفيها وسخ، نعم، الفقهاء قالوا أنه لا يجب إيصال إيش؟ الماء إلى ما تحتها، لأننا لو كلفناهم بإيصال الماء إلى ما تحتها للحقتهم للحق للحق لا نعم للاحقهم الحرج والمشقة. يعني كنقط صغيرة أو نكت صغيرة تصيب هذه لا تضر، لكن إذا قال قائل ما اليسير وما الكثير؟ هل اليسير ما استيسره؟ لا، المسألة مرت علينا أخيرا، الموسوس أم المتساهل أم أواسط الناس؟ ثاني، بعض الناس ما لا يبالي. خامسا، هذه الدهون التي تستعملها النساء على أظافرها ما تسمى بالمناكير، وهي مناكير في الحقيقة، هذه تحول بين وصول الماء وبين الظفر، وهذه لا بد من إزالتها، لا بد إيش؟ من إزالتها للوضوء. طيب، بقيت لنا مسألة الجبيرة، الجبيرة التي يجبر بها الكثير أو الضماد الذي يغمض به الجريح، فهذه أظن كما سيأتينا يجوز المسح عليه ولا يجب إيصال الماء تحتها رفعا للمشقة والحرج. هذه مباحث تتعلق بوجوب إيصال الماء إلى العضو. بقي لنا شيء، هل إذا لم يصل الماء إلى العضو كله يجب أن يغسل هذا العضو فقط أم لا بد من إعادة الوضوء أم لا بد من غسل العضو وما بعده؟ في هذا خلاف. الآن إذا لم يغسل العضو كما ينبغي وقلنا ارجع فاغسل عضوك، هل يكتفى بغسله فقط أم هل نقول اغسله وما بعده أم تعيد الوضوء من الأول؟ في هذا خلاف بين العلماء، والمسألة فيها ثلاثة أقوال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ارجع فأحسن وضوءك، ارجع فأحسن وضوءك. فهل الأمر هنا بالإحسان من أجل أن يعيده كله محسنا فيه لأن قال وضوءك، أم اغسل قدميك؟ الظاهر الأول أقوى، لأنه ما قال عليه الصلاة والسلام ارجع فاغسل ما لم يصبه الماء، وقد يقول قال أيضا أحسن وضوءك لأنك لم تحسن فاغسل قدميك. هذه المسألة الصحيح فيها أنه إذا غسل العضو ولم يتمه فإنه يرجع فيغسله ويغسل ما بعده مراعاة لأي شيء؟ للترتيب، مراعاة للترتيب بين الأعضاء. وهذه المسألة لها نظير، هذه المسألة لها نظير، مثل لو سجد من قيام، سجد من قيام يعني كان قائم فسجد دون الركوع، هل نقول هل نقول يعود إلى القيام أم إلى الركوع؟ نقول تعود فتركع ثم ايش؟ ثم تسجد، ترفع وتسجد. وعليه لو أنه لم يغسل، نعم لو أنه لم يغسل أحد يديه إحدى يديه كما ينبغي، ايش يفعل؟ يرجع إليها ويمسح رأسه ويغسل رجليه. وهل هذه المسألة مطلقة؟ يعني نقول هذا هو، هذه مقيدة أيضا بما لو لم يطل الوقت، بما لو لم يطل الوقت، لأنه لو طال الوقت لوجب أن يعيد الوضوء كله، لأن الموالاة نعم من شروط الوضوء ومن فروضه، لا بد من الموالاة، لا بد من الموالاة، يعني أن يلي غسل العضو العضو الآخر ولا يكون فصل بين الأعضاء. يرى بعض العلماء أنه لا يجب، وهو قول ضعيف. يعني مثلا لو قلت لك تمضمض واستنشق واغسل وجهك على الساعة 9 ثم الساعة 10 اغسل يديك إلى المرفقين والساعة 11 امسح رأسك وإذا دخل وقت الظهر اغسل رجليك، هل هذا وضوء؟ هذا مفكك، هذا غسل أعضاء ليس وضوء، ليس وضوء هذا. ويستدل لوجوب الموالاة في الحقيقة بالقرآن، لأن الله تعالى ذكر الوضوء بالشرط وجوابه، إذا قمت يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعبين. فهنا ذكر الشرط وهو القيام بالصلاة إذا قمت من الصلاة. وجواب الشرط في الأصل يقع قريبا للشرط أم لا؟ يلازم الشرط. فاغسلوا وجوهكم. طيب والبقية معطوف عليه، وجوهكم وأيديكم للمرافق وامسحوا. وهذا استدلال حسن، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه فصل بين إيش؟ بين أعضائه في الوضوء، بين أعضائه في الوضوء. إذا رجل ما أوصل الماء إلى مثلا إلى وجهه، ما غسل الماء، ما استوعب وجهه الماء وغسل يديه للمرفقين ومسح رأسه وغسل رجليه إلا وجهه، بقي فيه شيء، شيء يجب عليه هذا؟ إذا لم يطل الوقت إيش يفعل؟ يتمضمض ويستنشق من جديد؟ لا، يرجع فيغسل وجهه، هيتم ويديه وشو؟ ورأسه ورجليه. طال الوقت ولكن محسوبة وقعت. كيف؟ يعيد الوضوء. إذا طال الوقت يعيد الوضوء كله. باقي لنا شيء، هل الغسل، هل الغسل مثل الوضوء؟ فيما لو اغتسل الإنسان وتبين له أن موضعا لم يصله الماء، أن موضعا لم يصله الماء، هل يعيد الغسل من جديد أم أنه لا يعيد؟ الصحيح الثاني، الصحيح الثاني، لأن الوضوء، لأن الغسل لا يشترط له الترتيب، الغسل لا يشترط له الترتيب. والدليل على ذلك قوله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا، فاتطهروا، وهذا مطلق وتقييده يحتاج إلى دليل. فالغسل يمكن أن يبدأ الإنسان برأسه، برجليه، بوسطه، بظهره، لأن المقصود وصول الماء إلى كافة الجسد، وأما الترتيب فلا، فليس شرطا للصحة. ويستفاد من هذا الحديث وجوب الإحسان في الوضوء، وجوب الإحسان في الوضوء. والإحسان كيف يكون؟ الإحسان يكون باستيعاب الأعضاء الماء، أن تستوعب الأعضاء كلها الماء. نعم. لا بد من غسل الرأس في هذه الحال. إذا خشي على نفسه يتأمم، إذا خشي على نفسه من الضرر بأن كان الماء باردا أو خشي أن يهلك، حتى ولو كان الماء ساخنا ويخرج فإنه يتأمم. وقد حصل ذلك لعمر بن العاص رضي الله عنه حينما تأمم بدل الغسل مع وجود الماء وصلى بقومه بالتأمم. نعم. الحناء التي تضر، هذه الظاهر أنها لا تضر لأنه ليس لها جرم، ليس لها جرم يعني، ولا تكون على الجلد شيئا، لا تكون حائلا مثل الدهن. الدهن له يعني له جرم حتى وإن كان يسير. نعم. كيف؟ نعم. الحنة لا، الحنة لا، الظاهر أنها لا تحول ولا بأس. هي والحرقوس تعرف الحرقوس؟ وكذلك من ابتلي بالوشم والعياذ بالله، كذلك كل هذا لا ظرف الوضوء. توفيق. ها؟ ها؟ يقطع ما صح. ولذلك من أكبر فوائد هذا الحديث أنه لو لم يستوعب الماء كافة الأعضاء ما صح الوضوء. نعم لا بأس بها إذا أخفت ذلك. لا لا, لا تخفي, لابد تخفي, لابد أن تخفي هذا, لأن هذا زينة وهذا قد يكون فيه من الفتنة أكثر من الحلي. أما هذا النقش الجديد اللي يظهر تفعله النساء الله المستعان. نعم لا هذه لا تحول, هذه قد تكون كالدهن. لو أن الإنسان في يده زيت لا تحول هذه, لأن الجلد يمتصها, الجلد يمتصها. نعم باطلة, لا بد من إزالة هذه الأمور والوضوء من جديد والصلاة. وكثير من النساء لا يلتفت إلا هذا. نعم تقضي الصلاة لا بد, لأن الطهارة ناقصة, فإذا والطهارة شرط للصحة. كيف مش إذا صلت سنوات وتصلي هكذا مطالبة بعد؟ في هذه الحال نقول لا إعادة إذا كثرت الصلوات. نعم بدر ايش فيه؟ اغتسل ولم يغسل كل الأعضاء, يعني لم يغسل رأسه يعني خشية من مثل البرد, يعني هل يعني يعيد الصلاة يعني قبل الصلاة بعد؟ نعم يعيد, لأنه لا بد من أن يعم الماء كافة الجسد فلا يعفى عن شيء, لا يعفى. لكن لو أنه تيمم جمع بين الغسل والتيمم يصح, يصح الجمع بين الأمرين على رأي بعض أهل العلم. نعم فيتيمم لرأسه إذا كان فيه جروح أو شيء. نعم بما لم يجف الأخير. نعم والله النبي عليه الصلاة والسلام ما استعمل شيئا إلا وله فايدة. نسأل الأطباء. الله تعالى يقول فيه شفاء للناس صمغ, ما أدري والله الحديث هكذا روي, صمغ عندنا في البلاد صمغ. لا هذا يقول لك هذا بعر أشياء إذا ننظر. بالبعر لا على كل حال طاهر, يعني ما هو ما في مشكلة طاهر. كيف بيض ثوم والبيض ثوم ثوم وش ناقص بصل عجة صارت ما بيض على كل هذه حوائق, كل هذه حوائق تحول. ها؟ لا إذا كانت كالزيت تذوب لا بأس, لا بأس. حتى الحنة قلنا فيها تفصيل, احنا الآن ما قلنا أنه لا يصح المسح عليها مطلقا ولا يصح المسح عليها مطلق, بحسب الحال. إن كان لها جرم كثير, بعض النساء ما شاء الله تضع سنتي أو اثنين من الحنة مشكلة. ها؟ لا ولكن تبقى مدة من أجل أن تعطي تأثيرا حتى تصبغ لون الشعر. إذا وضعت هذه الحناء تضع فوقها من الحجاب في هذه الحالة يمكن أن تمسح على خمارها. نعم كيف قلت؟ نعم نعم قلنا بعض العلماء من قاس وبعضهم من استدل بالسنة بصريح السنة في تلبيد النبي عليه الصلاة والسلام رأسه بالعسل. نعم، ولكن نقول إذا كانت تحول كان لها جرم كثير الحناء، الأقرب أن تمسح على الخمار في هذه الحال. نعم، لأن الخمار يشبه الحمامة. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لو أن إنسانا توضأ وأخل بغسل عضو من الأعضاء، ما الذي يجب عليه؟ نعم، اما ان اذا لم يكن الوقت بين العضو الاخير بدين السير وما قبله فانه يعيد الى هذا العضو ثم يبني عليه، والا وان طال الوقت فانه يعيد الكل. كيف؟ ان طال الوقت يعني زدت العضو الذي قبله يعيد الوضوء كله. اذا المسر لابد ان تنزل على القواعد بما لو لم يطل الوقت، اذا طال الوقت لابد من الإعادة كلها. طيب إذا لم يطل الوقت، مثل لو أنه لم يمسح رأسه وغسل رجليه وتيقن من ذلك، تيقن، ما الذي يجب؟ يعيد يعني تطهير هذا العضو الذي أخل في تطهيره ثم يأتي بما بعده. يعني هو في هذه الحالة لو قال لماذا يغسل رجليه وقد حصل وجوب الترتيب، مراعاة للترتيب، لا بد من الترتيب. وإن كان بعض العلماء من يقول يكتفي بمسح رأسه فقط، يعني لا تظن المسألة فيها إجماع ولا خلي بالك. أي من هم من قال يمسح رأسه فقط يغسل العضو فقط؟ لأن الحديث يحتمله، لأنه قال ارجع فأحسن وضوءك، يحتمل أنه مجرد أن يغسل إيش؟ نعم، ولكن هذا الرجل سوف يصل إلى قدميه لأن الإخلال كان في القدم. طيب الحديث ذكر فيه أن رجلا، من هو هذا الرجل يا كمال؟ لم يذكر؟ لماذا لا تضر؟ نعم، هو فيه شيء؟ في متن الحديث ولا سنده؟ في متنه. طيب ذكر فيه أن رجلا في قدمه مثل الظفر، ما الذي يجب في غسل الأعضاء؟ نعم، لا بد من استيعاب الأعضاء كلها للماء، صحيح؟ لا يعذر بترك شيء. يوسف قال أبو حنيفة بأنه يرفع عن نصف العضو، وقالت قلنا بأنه نفع الربع العضو، وقال في قول الآخر والقول الصحيح بأنه لا يفعل. لا، كم عندهم من رواية الإمام أبي؟ نعم، درهم فما دو، ثلاث روايات، والصحيح ما عليه الجمهور. الدليل نعم، قبل الحديث هل فيه الله تعالى يعني ذكر الشرط وجوب الشرط؟ لا نعم، فاغسلوا وجوهكم، والوجه لا واحد، ما قال بعض وجوهكم، صحيح، وأيديكم كذلك، وقد بينت السنة الكيفية. ولو كان يقتصر على غسل البعض دون الآخر لبين، بل الذي في سبق لنا في المسح على الإمامة أنه لما ظهرت بعض الناصية مسحها. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الرجل ارجع فاحسن وضوءك. ارجع الى اين؟ نعم لا تدري. وائل ارجع الى المكان الذي توضأت منه. قوله احسن وضوءك ما المراد؟ نعم احتمل هذا وهذا. طيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمره في الحين بأن يرجع، هذا يدل على أي شيء؟ على موالاة الطعام. نعم بال وجوب المبادرة ب هنا يبادر بالأمر بالمعروف، وجوب المبادرة بالأمر بالمعروف. تمام. لا يجوز. نعم. طيب إذا حال بين العضو وبين الماء شيء، هل يجوز تركه أم لا بد من إزالته؟ نعم. في مقال بوجوب إزالة هذا الشيء، وفي مقال أنه يجوز تركه. قلنا الصحيح أن نفصل في هذا الشيء، وذكرنا عدة أمثلة في ذلك. أول بحث كان في الحناء. أي. يكون التدليل على الرأس. في من قال أنه يجوز المسح عليها، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل تلبيسة من العسل فوق رأسه لما كان محرما، قالوا هنا الدليل أنه يجوز المسح. من الصحيح أنه إن كانت هذه الحناء يعني ذات جرم كبير فإنه لا يجوز المسح عليها، وإن كانت يسيرة فإنه يجوز. من العلماء من أجاز أم لا؟ استدلالا بأي شيء؟ ماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ طيب وهل العسل كالحنة؟ ها؟ كالحنة؟ ما الفرق بين العسل والحنة؟ العسل يعني الشعر يكون مدهون، يعني كأنه مدهون فقط. مقصود هكذا. من حين ستكون طبقة طوغان يعني على الشعر. العسل إذا لبد الإنسان رأسه به هل يمكن أن يجعل له جرما أم أنه سيسيل؟ سيسيل بالضرورة، ما يمكن مع الحر، وحرارة الرأس أيضا تسيله وتذيبه لا شك، بخلاف الحنة فإنها باردة والعسل حار طبعه. طبعه حار أم لا؟ حار طبعه. طيب إذا الفرق، للفرق نمنع، لكن إذا كان الشيء يسير، إذا كانت ليس لها جرم بمعنى أنها تتخلل الشعر، يجوز المسح عليها؟ يجوز المسح عليها. ثانيا خالد في تفصيل إذا كان بيت في مقال النبوة في إدارته في مقال عيارة في الأجل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد عنه أنه نزعه خاتم كان عنه خاتم إذا كان نزعه. هل ورد عنه أنه كان يحركه في الوضوء؟ لم يرد. إذا القول فصل، إذا كان ضيقا إذا نقول الأحوط تحريكه. لا داعي لذلك، لأن الماء سوف يصل إلى ما تحته. تمام. رجل عليه تركيبة أسنان يا جمال، ما حضرت أنت؟ الذي عليه تركيب الأسنان ماذا كله؟ يلا أنت، هل إذا كان عليه تركيب أسنان يخلعها في الوضوء ليصل الماء إلى ما تحتها؟ كل الفم صح؟ ومن ثم يتبين لنا أن الذين يملؤون أفواههم ثم يرفعون رؤوسهم ويغرغرون الماء في الحلق أنهم ليسوا على السنة في هذا الشأن. هذا ما أدري ترونه ولا ما ترونه؟ ها؟ ها؟ لا رمضان لا بأس، إن كان من أجل أن لا يبقى الحلق جافا لا بأس. ها؟ أيوة، لكن هم بعضهم من يظن تنطعا، يظن أنه لا بد من أن يصل الماء إلى هذا المحل إلى الحلق. كيف؟ لا إله إلا الله. طيب، ثالثا. تمام. كلا وجودنا في الثمن والنساء النظر، هل يقول يجب إزالة العين تحول بين النظر تحول الإيصال ما لا يصل ما إليه، إذا لابد من إزالته. لو قال هذا شيء يسير، لا، لو قال لنا قال هذا شيء يسير ألا يعفى عنه؟ يرد الحديث، الحديث لأن الحديث إيش فيه؟ مثل الظفر. ها؟ مثل الظفر كثير ولا قليل؟ لا، ولكن شرعا، شرعا كثير. طيب، وعليه فلا يعد ما كان مثل الظفر يسيرا، بل يعد كثيرا. رابعا، انا مسألت ما يتلقى في يد هذه كثير من الدهن، ان اذا كان هذا الدهن كثيرا فيجب ازالته بهذه الوسائل، اي وسائل تزيل هذا الدهن. اما اذا كان يسيرا فانه لا يجب ازالته، لانه اولا لانه لشق التحرز منه، ثانيا وهذا قلنا هذا في شيخ الاسلام. أظن حتى أبو حنيفة، لكن أبو حنيفة قالها في النجاسات. فإذا كان يسير فإنه لا يجب إزالته، لأنه في أول المشقة، في ثانيا التحرز منه، الشق التحرز منه. لكن كلما أزاله كلما كان أحسن وأولى، صحيح؟ طيب، ما رأيكم في إنسان يشتغل في المزفلت؟ عرفت الزفلة؟ زفلة الطرقات. هذا شيء مضحك. مزفت. شو؟ زفلوت. زفلوت. لا يشتغل في المزفلة في تعبيد الطرقات، ويقال أن بعض الأمور التي يستعملونها قوية جدا، كبعض أنواع الزفت وما أشبه ذلك، وتلطخ أيديهم بها ولا تتسرب في الجلد، بل يبقى لها جرم، ويعسر إزالتها إلا بسلخ الجلد، إلا بعد مدة تزوله، لكن بعد مدة طويلة، خاصة إذا عدموا بعض الوسائل، يعني السوائل التي تزيل. هل نقول نسلخكم وتتوضؤون ولا يعفى؟ ها؟ صح؟ والمشقة تجلب تجلب التيسير. طيب لو قال قائل ألا نقول لهم انتظروا حتى تزول؟ لماذا؟ لأن الصلاة ستفوتهم. ولكن لو أنهم لبسوا هذه القفازات البلاستيكية لكان أحسن. ولذلك نقول لمن كان يباشر مثل هذه السوائل سواء كان دهنا أو بقية الأمور التي تصيب الجلد الأولى له حتى من حيث الصحة هم يقولون الأولى له استعمال القفازات. طيب الشحوم لا الشحوم لا تضر هذا. نعم هي تسربها الجلد هذه كالحناء التي توضع في أيدي النساء هذه تتسرب في الجلد ولا تضر. المشكلة إذا لم تتسرب حالة يعني بحيث يكون لها كالغشاء على الجلد هذه المشكلة. طيب أخذنا مسألة أخرى أيضا أخذنا هذا أخذنا المناكير تكلمنا عنها الآن لا هذه ستأتينا في المسعر العصائب والعمائم في باب المسعر الخفين أخذنا أمور أخرى لا ها؟ أخذنا هذا كيف موالاة الفرقين مع بعض استدلنا بدليل من القرآن في الآية يعني دليل على وجوب الموالاة. لماذا تكلمنا عن الموالاة أمس؟ لأنه يعني في استدلال الحديث من أهل العلم قال أنه لا يجب عليه أن يعيد العضو الذي بعده فيكفي إلا بهذا العضو حتى لو قدر الله. لذلك قلنا أن الموالاة يعني من طهارة الوضوء استدلنا بالآية إذا قمت من هذا في الشر وجب الشر غالبا يكون غالبا قريب من الشر وجب الموالاة لذلك. وأيضا بقية الأعضاء معطوفة على جواب الشر والنبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه انفصل بين الأعضاء. الموالاة في الغسل على المذهب الموالاة في الغسل لا تشترط على المذهب والصحيح اشتراطها قد مضى علينا هذا. الموالاة المشهورة من المذهب أنها ليست شرط فلو غسل نصفه في أول النهار ونصفه في آخر النهار لصح والصحيح أنه لا صح لا بد من الموالاة. الترتيب في الغسل ليس شرطا لكن في الوضوء شرط. أخذنا فوائد من هذا الحديث. نعم حسن النبي صلى الله عليه وسلم على إبراء ذمم الأمة طب كان يراقب الناس وإن صح. تمام كمال ها أخذنا فوائد. نعم وجوب استيعاب الماء جميع وجوب استيعاب الأعضاء الماء أو جميع الأعضاء الماء. نعم بدل مبادرة النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر بالمعروف. نعم المأمور به لا يعذر فيه بالجهل والنسيان. ما زالت الفوائد أقول لك ما زال أنت قلت ما أخذنا كثيرا أخذنا فوائد أمس. وأن وجوب الإحسان في الوضوء ما الإحسان في الوضوء أن يشمل الماء جميع الأعضاء. نعم نعم وجوب إزالة الحوائج في فائدة أخرى أنه لا يعفى. ها طيب وراءه. نعم هذا الذي أخذنا. ثم قال المؤلف رحمه الله وعنه رضي الله عنه يعني عن أنس بن مالك كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد متفق عليه. هذا أيضا بين فيه الكمية التي كان يستعملها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في وضوئه وغسله. وقد مضى علينا أنه أتي له بثلثي مد فتوضأ به ودلك، توضأ به ودلك. وهنا يقول أنس كان يتوضأ بالمد، والمد هو ربع الصاع النبوي، والصاع النبوي كم لتر؟ ثلاث لتر هكذا قدروه. فيكون المد كم فيه؟ يلا كان يتوضأ به كثير ولا قليل؟ قليل أم كثير؟ كافي أم لا؟ كافي كافي، ولكن بعض الناس يتوضأ ببرميل. أنت تقولون كافي، يحتاج البرميل وما ينهي الوضوء به، ويغتسل بالصاع، يعني غسله يحتاج إلى كم لتر؟ ثلاث لتر إلى خمسة أمداد، يعني صاع ومد، صاع ومد. استفادوا من هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقتصد في استعمال الماء، كان يقتصد في استعمال الماء في طهارته. فهل نقول إنه يستحب التقليل في استعمال الماء، أم أننا نقول إن مجرد الفعل لا يدل على، يعني أنه يجب، هل نقول إنه يجب التقليل في استعمال الماء بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقلل، أم أننا نقول مجرد الفعل لا يدل على الوجوب؟ في الحقيقة التقليل موافق للقرآن، موافق لعموم قوله تعالى ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، ولقوله سبحانه ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وقد ورد الذم، ذم الإسراف في الوضوء، فنقول يجب على الإنسان أن لا يسرف في الماء، وذلك ينقص أجر عبادته. ولذلك نص الفقهاء رحمهم الله في كتب الفقه أنه يستحب له أن يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، وجعلوا ذلك من مستحبات الوضوء، لأن الوضوء له مستحبات كما مضى، ومن ذلك التقليل في استعمال الماء. ولكن التقليل في استعمال الماء فيما لو كان الإنسان يغرف غرفا، يغرف غرفا، أما إذا كان يصب عليه صبا من هذه الصنابير فالمسألة قد تكون عسيرة. فما هو الحل؟ الحل ألا يفتح الصنبور عن آخره، ولا يعني يفتح بقدر ما تملأ اليد. ولكن ها هنا مسألة، بعض الناس يريد أن يقلل فيخل، يفتح الصنبور فتحا بحيث ينزل الماء كأنه خيط، كأنه شعرة، ويصير يمسح عضوه مسحا. يصح هذا؟ هذا لا يصح، لأنه لا بد من إيش؟ وفي هذه الحال ماذا نصنع؟ الأولى أن نملأ الكف، نملأ الكف ونفرغها على العضو، نفرغها على أي شيء؟ على العضو، إما على الوجه وإما على الرجل وإما على اليد، وإما على اليد وإما على الوجه. أو أننا في استعمال أو في الوضوء في استعمال الصنبور يعني نقفل الحنفية، نقفلها بين الأعضاء، هذا أحسن. ولكن الأشياء التي توجد الآن في بعض الأماكن المضغوطة، تضغط ثم يأتيك الماء مدة من الزمن ثم ينقطع وحده، هذا أيضا بحسب كيفية خروج الماء، بعض الأحيان يخرج بقوة وبعض الأحيان يخرج متوسط، وحينئذ عليك أن تسرع حتى تستعمل الماء الذي يخرج. ضغط في جيد، هذا تضغط كالسيارة وينزل الماء، سبحان الله هذا ما شفته. ها وضع يعني تحت الحنفية، لا ولا استعمل الجنة قبل في مركبة شعاع هذا تجفيف، هذا جهاز التجفيف، هذا تجفيف موجود، تضع يدك فيأتيك الهواء الماء. سبحان الله سبحان الله، هذا كل ذلك من تيسير الله، ألا إلى الله تصير الأمور. إن أقول الرسول عليه الصلاة والسلام ومنهج الله عموما جاء بتنظيم الاقتصاد، مر علينا مع يوسف عليه السلام قال تزرعون 7 سنين ذهبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، وهذا كذلك. أخذنا قطع الماء نعم، هم يقولون أن الفقهاء يقولون استحباب، نقول لا يجب استعمال هذه الكمية على سبيل الوجوب، لكن لا بد من التقليل لأنه قد يتعذر على أحدنا ذلك، ويستفاد من هذا الحديث أن الإنسان عليه أن يقتصد في عبادته كما وكيفا، أن يقتصد في العبادة كما وكيفا بنحو ما وافق السنة، فلا يزيد ولا ينقص. أما من حيث الكم فإنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه توضأ فغسل 3 ثم قال من زاد فقد أساء وتعدى وظلم، يعني لما زاد الغسل 4 والزيادة على 3 أقل أحوالها الكراهة، إن لم نقل إنها محرمة، فيجوز الاقتصار على غسلة واحدة، وهذا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام، وغسلتين 3 كل ذلك ثبت في كافة الأعضاء، هذه طريقة. وثبت عنه أنه فاضل بين غسل الأعضاء، يعني مثلا غسل اليدين، غسل الوجه 3 واليدين 2 والرجلين 1، فهمتم؟ كل ذلك ثبت عنه عليه الصلاة والسلام كما قال أهل العلم. ويستفاد من هذا الحديث أن الغسل في الكيف، قد نقول في الكيف هذه مسألة عدم الزيادة على 4، والكم في استعمال الماء، الكم في استعمال الماء. ويستفاد من هذا الحديث أن الاغتسال لا يجب فيه كثير من الماء، خلافا لظن بعض الناس أنه ينبغي أن يستعمل براميل من الماء، لأن الصاع أو 5 أمداد إن قلنا أنها 3 لتر والرسول صلى الله عليه وسلم كان عظيم الجسم أم نحيفا؟ كان عظيم الجسم عليه الصلاة والسلام. وكفاية صاع لجسده يدل على أنه لا يحتاج في الغسل إلى إيش؟ إلى كثير من الماء، إلى كثير من الماء، بل إذا وصل الماء إلى كافة الجسد فقد وقع المقصود وبرئت الذمة. يكفي هذا. الحديث الذي بعده طويل جدا، احتاج معنا إلى 3 أيام تقريبا. نكمل هذا الحديث، حديث عمر في الذكر في الوضوء، ثم نناقش في باب الوضوء كله كما اعتدنا إن شاء الله. أحسن. باب الوضوء من أوله. نعم. هذا أجر الماء إذا كان ماء، لا بد من الإيصال، لا يأخذ مرة ثانية، لا يمسح، لا بد من إجراء الماء للعضو، لا يمسح مسحا، يضع أخرى. فما رأيكم لو أنه توضأ أو اغتسل واستعمل ماء واستعمله في إناء لا يجري في المواسير، لا يذهب في البلوعة، من أجل أن يقتصد ليستعمل الماء في طهارة ثانية مرة أخرى، بحيث يتوضأ مثلا وضوءا والماء المتناثر من الأعضاء وهو المستعمل يعيد الوضوء به من جديد؟ في شيء هذا؟ المشهور من المذهب أنه إذا استعمل في طهارة واجبة سلبت عنه الطهورية فيكون طاهرا غير مطهر. والصحيح أنه طهور، ولكن نقول قد يستعمله من أجل، وكذلك بعض العلماء من علم وقال أن هذا الماء تنجس معنويا، وهذا قول ضعيف، قول لأنه طهر الأعضاء من الذنوب وهو ماء مختلط بالذنوب، وكنا قول ضعيف هذا. لكن لو أنه استعمله في غير الوضوء لكان أحسن تنزها. إيش؟ تنزها. وقد يؤخذ هذا من عموم نهيه صلى الله عليه وسلم عن الاغتسال في الماء الراكد، عن الاغتسال في الماء الراكد، لأن الماء الراكد لابد أن يستعمل إما في الشرب وإما في الطهارة مرة أخرى. لكن لو أراد أن يتقلل حقيقة فيغتسل في قصعة مثلا أو يتوضأ في إناء كبير إجانة ويستعمل الماء في الري مثلا، لا بأس. هذا أولى من أن يستعمل الماء مرة ثانية في الوضوء، لأنه إذا استعمل الماء مرة ثانية أو المرة الأولى في الوضوء سوف يتمضمض وسوف يستنثر، والمضمض والاستنثار لا بد أن يخرج الماء فيها متغيرا ملوثا، ثم يأتي ليتوضأ به من جديد فيغسل به وجهه، وهذا خلاف المروء، هذا خلاف المروء، وعليه نقول لا ينبغي هذا. أما إذا أراد أن يستعمله في غير الطهارة فلا بأس. طيب لو أراد أن يستعمله في غسل أشياء ويجوز لك، لا ينبغي، لأن حتى إذا غسل أعضاء قد تكون يعني فيها وسخ وتراب يعني غبار أو شيء. نعم. المقصود في الغسل غسل الثياب مثلا تنظيف، بحسب هذه الأشياء نقول، إن كانت تستعمل في الأكل والشرب فلا ينبغي، وكذلك الملابس أيضا، لأن الملابس قد ينتثر، نعم ينتثر الإنسان ويخرج من أنفه مخاط أو دم أو وسخ ويعلق بالثياب فيلوث ثيابه. نعم. شيء؟ نعم. إيه. لا بأس. يعني هل هذه الكمية لا يجوز التقليل عنها؟ لا، لأن المسألة لم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن قال لا تغتسل إلا بهذا فما فوق. ولذلك نقول هنا، وهذه مسألة مهمة وقد جاءت في الحديث، ماذا قال في الحديث؟ كان يغتسل، كان يغتسل يتوضأ بإيش؟ بالمد ويغتسل بالصاع. لا بد أن ننتبه إلى كان، فإن كان كما قال علماء الأصول إذا جاءت كان وجاءت جاء خبرها فعلا مضارعا فإنه يدل على أن ذلك للغالب لا دائما. بل إذا كانت إذا جاءت كان ويكون خبرها فعلا مضارعا يكون للغالب لا دائما. مثال ذلك، لأنه لو كان دائما لو حمل المعنى لسبيل الدوام لقلنا إننا سنجد تناقضا بين الأحاديث. مثلا ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة بسورة سبح والغاشي، وذكروا أيضا وهذا ثابت أنه كان يقرأ في صلاة الجمعة بالجمعة وسورة سورة المنافقون، كان يقرأ، هل نقول دائما ولا غالبا؟ لو قلنا دائما لقلنا هذا تناقض بين الحديثين، يعني أنه كان يقرأ بسبح والغاشية دائما، كيف نقول كان يقرأ بالجمعة والمنافقون دائما؟ ما يمكن، لأن صلاة الجمعة ركعتين ما هي أربعة. فالجواب على ذلك أن هذا غالبا لا دائما، فتارة يفعل هذا وتارة يفعل هذا. ولذلك ترد أحاديث كان يقرأ كان يفعل كان يقول كان نعم كذا، هذا ليس على سبيل الدوام بل في الغالب، في الغالب. والدليل على ذلك أيضا أنه أتي بثلثي مد فتوضأ به، فهذا دليل على أنه كان لا يتوضأ دائما بالمد، كان لا يتوضأ دائما بالمد. إذن يجوز الزيادة على هذا، لكن شرط ألا يصل إلى درجة السرف. وأما التقليل فإنه مشروط، يعني أن يستعمل أقل من هذه الكمية مشروط بما لو أحسن في الطهارة، مشروط بما لو أحسن في الطهارة. نعم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، متفق عليه. ما هو المد؟ المد هو ربع صاع نبوي، صاع نبوي يكون حجمه 3 متر، فالمد يكون 75. نعم. كان يتوضأ، قوله كان يتوضأ دائما أم ماذا؟ وائل، غالبا لا لدينا، كيف عرفنا هذا؟ تفيد الأغلبية أم الدوام؟ الأغلبية. مثاله ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بثلثي مد فتوضأ به ودلك، وهنا نعم النبي صلى الله عليه وسلم كان في صلاة الجمعة الأعلى والغاشية، ثبت أيضا أنه قرأ بالجمعة المنافقون، فدل ذلك على أنه أعلى والغاشية على سبيل التغليب وليس دائما. ايش تقولون؟ تمام؟ طيب. لا في الغالب هذا. هذا ليس دائما. هذا ليس وتورمت قدمه في بعض الليالي عندما أطال، وكان صلى الله عليه وسلم قيامه يعني لا يكون على وتيرة واحدة، قريب دائما، ولكن بحسب الحال بحسب الحال. أخذنا عن فوائد له. نعم. استعمال الماء. هذا قلنا أيضا الإنسان يجب عليه أن يقتصر في استعمال الماء، ولا يسرف أنه يكون موافقا لدرس القرآن، ولا تسرف أن الله عليه يحب المصلحين. نعم نعم نعم. الإنسان ينبغي له أن يقتصر في عبادته في الكم والكيف. فمثلا في الكم ثبت عنه أن صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاث ثم قال فمن زاد فقد تعدى وظلما وأسى. أما في الكيف فثبت عنه أنه صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين ومرة، وأيضا ثبت عنه أنه كان يفاضل بين الأعضاء، فكان مثلا يغسل اليدين مرة والرجلين مرة ثلاث مرات، كان يفاضل يعني، وهذا كله وجه. كمان نعم في الغسل احمد اللهم ذكرنا ذكرنا هذا. نعم الصدر لا يجب أن يفسد الإخلال بالوضوء حيث يجب إجراء الماء على الأعضاء. تمام. نعم مجرد الفعل لا يقضي الوجوب. كيف يعني هذا استعماله لهذه الكمية يقتضي الوجوب؟ لا. المسألة إذن على سبيل الاستحباب، لكن نقول لو أن الإنسان أسرف لآثم أم لا؟ يأثم. نعم قيلت. طيب أنا استحب بأضل الماء أن يتوضع الإنسان بمدة وتسعة، هذا مما ينص عليه الفقهاء. ثم قال المؤلف رحمه الله: وعن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. أخرجه مسلم والترمذي. وزاد: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. قوله: ما منكم من أحد، الماء هنا نافية. ما منكم من أحد، أحد وأحد نكر في سياق النفي فتفيد العموم. وقوله منكم الخطاب للصحابة رضي الله عنهم، ولكنه يعم جميع الأمة نساء رجالا ونساء. يتوضأ يعني وضوءه الشرعي الذي هو التعبد لله تعالى بغسل الأعضاء الأربعة على وفق ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيسبغ الوضوء، فيسبغ يعني يتم، يتمه كما وكيفا، لأن الإسباغ سبق لنا أن له كم من معنى، له معنيان. المعنى الأول أن له معنيين. المعنى